الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب. باب قول الله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيزان ورني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: ورنا صاحب هذه الدار وهما بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني منا ولو استزدت لزادني. بأذن الصحبة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن ابي زرع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من احق باذن صحابتي؟ قال: امك. قال: من؟ قال: امك. قال: من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: ثم ابوك. وقال ابن شبرمة ويحيى بن ايوب قال حدثنا ابو زرع مثله. البخاري رحمه الله حدثنا من أحب الناس بصحبتي يعني في صاحب له وفي صاحب لي، من أحب بصحبتي؟ يقول حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا جرير قال عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة بن عمرو عن ابي زرعة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن جرير قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى انه سئل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله رجل فقال: من احق الناس بصحبتك يا رسول الله؟ قال: امك. ثم من؟ قال: امك. ثم من؟ قال: امك. ايضا ثلاث مرات يقول: امك. احسن حق الناس بصحبتك، يعني حسن الصحبة صحبتك وحسن الصحبة احق امك. ثم قال: ثم من؟ قال: ابوك. ابوك في الرابعة، لكن امك لان هي اللي عطفت عليك وربتك وحملتك 9 أشهر ثقيل، حمل ثقيل على بطنها كانها حجر في بطنها، لكنها مبسوطة وفرحانة. أسوأ الوضع وجدة الوضع كل هذا حصل أمك. باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان حبيب بن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من قال: جاء قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: مجاهد؟ قال: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. يقول البخاري رحمه الله: لا يجاهد إلا بإذن أبويه. لا يجاهد إلا كان أبوه حيين لا يجاهد إلا بإذنهما، لا يجوز ولا يقبل جهاد جهاد في سبيل الله وأبوه موجودين حيين، نظرة واحدة في وجه الأم أو نظرة واحدة في وجه الأب الجهاد لا يروحوا لأفغانستان عبد الله بغير إذن الوالدين، بعضهم يقتل جهاده في سبيل الله بعضهم يقتل هناك وبعضهم رحنا جاهد طيب وين وينهم قال فيه ليش ما جاهد فيه طالع فيهم طالع نظرة واحدة لأبوك ولا لأمك أفضل من جهاد من أمنا ومن هنا لازم ما تروح إلا الجهاد إذا أذنوا كيف وإذا ما أذنوا ما تروح ما تروح إلا ما أذنوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب قال حول السند ثم حول السند وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال عن حبيب قال عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مجاهد قال لك أبوات قال نعم قال يقول عبد الله بن عمرو مرحبا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن المجاهد قال يا رسول الله ليس عن المجاهد قال لك أبوان قال نعم قال فيه مجاهد يحترس الخير فيه مجاهد يعز عليهما الحنان فيهما ورحمتهما وطلب رزق لهما وإعطاؤهما الأكل والشرب وغيرهما كل هذا خير. نعم. باب لا يسب الرجل والديه. قال رحمه الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن ابي عن حميد بن الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف العن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. يقول البخاري رحمه الله باب لا يسب الرجل والديه. لا يسب الرجل والديه يعني السبب في سب والديه سبيت على يسب على كل حال مع السب كله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا عن ابي سعد قال عن عبيد بن عبد الرحمن قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. قال الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. قال وكيف يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب ابا يلعن والديه يلعن والديه ما حد يذكر لك اذا سبيت الناس وتكلمت على الناس ما حد يذكر لك. باب إجابة دعاء من بر والديه. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال أخبرني نافع بن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر ومالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل وأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة أدعو الله بها لعله يخرجها. فقال عزم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرى عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي وإنه نابي الشجر فما أتيت حتى أمسيت وجدت ما قد ناما فحلبت كما كنت أحلم فجئت بالحلال فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتغاضون عند قدمي فلم يزل ذلك دابي ودابهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج لنا فرجة نرى من السماء ورجى الله لهم فرجة حتى يرون من السماء. قال الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت إليها نفسها فأبت حتى أتيها بمئة دينار فسعيت فجمعت مئة دينار فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم فقمت أنا اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج أنا منها ففرج لهم فرجة. وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أتني حكيما رد علي حقه فتركه ورغب عنه فلم أزل أذره حتى جمعت منها بقرا وراعيها فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي فقلت اذهب إلى ذلك البقر وراعيها فقال اتق الله ولا تهزبي فقلت إني لا أهزب بك فخذ ذلك البقر وراعيها فأخذه من طلق بها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج ما بقي وفرج الله عنهم. يقول البخاري رحمه الله باب إجابة دعاء من بر والديه. دعاء من بر والديه أن يبر والديه تستجاب دعوته تعالى الله وتقدم. أبريت والديك الإنسان تجيب دعوته تدعي تجيب الله لك. حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما ثلاثة يمشون جاءهم المطر فلجوا إلى غار في الجبل فجاءت صخرة وسدت باب الغار صاحب رب العالمين تعالى وتقدم كان صخرة تقوم وسدت باب الغار لا يشوف السماء ولا يشوف الشمس ولا الجبل. قال أحدهم العاقل منهم الحكيم منهم إن هذا الشيء الذي ابتليتم به لا ينجيكم منه إلا الدعوة الصادقة والعمل الصالح توسلوا إلى الله بالعمل الصالح أعمالكم الصالحة توسلوا إلى الله بالدافع بها. فقال أحدهما اللهم إن كان لي أجرا كان لي أجرا فأعطيت كل إنسان أجره إلا واحد بقي أجره فربيت هذا الأجر وزرعت حبوب وزرعت أموال وجمعت أموال حتى كثرت بقر وأبل وغنم من غير البخاري لأبي داود بقر وغنم وإبل ورعيان إلى آخره. كل فجاءني يطلب الإصباع طاع الشهير اللي تركوا عندي أجره فقلت كل ما زرع من أجرك قال لا تأذبي قلت والله ما أتأذبي كل ما زرع من أجرك أنا زرعت الحب فردقيته ونميته فاجتمع عندي من المتر وانتقر ورعيانها ورفل ورعيانها وغنم ورعيانها كلها ورمى حجي صاحب الإنسان وفتاقه كله ولم يستطيع اللهم فعلت هذا من أجلك فخرج عنا ما نحن فيه. البخاري هنا يقول فخرج عنا زكية نرى السماء فيها ورواية ما فيها نرى السماء فخرج عنا ما نحن فيه. يقول البخاري رحمه الله قال الآخر اللهم كانت لي ابنة عم يحبها صاحبها يحب الرجال النساء جميلة ومديونة ويحبها فاصطغيتها على نفسي فقالت لا حتى تأتي بمئة دينار. يقول فاستعيت وعملت حتى جمعت مئة دينار فأتيتها بالدنانير فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها فتركت الدنانير لأخذتها لوجهك يا ربي تفرج عنا ما نحن به. يقول فخرج الصخرة وراءه الشمس وراءه الهواء لكن ما يقدر يخرجه. قال الثالث اللهم كان لي أبوان شيخان هذا الشاهد كان لي أبوان شيخان فكنت لا أذق أحد قبلهما ما أذق أحد ولا أعطي أحد أكل ولا شرب قبلهما حتى عندي صبيان لأنه ما أعطي صبيان فأنا آبي طلب المرعى ليلة من الليالي ثم أتيت وحلبت الإبل حلبت الحليب جئت فإذا قد نعمى لأني تأخرت عليهم فإذا قد نعمى فكرهت أن أوقظهما والصبيان أولادي يتظاهرون يعني يصيحون تحت قدمي فأخذت وانقدح على يدي حتى طلع الفجر فعلت ذلك من أجله فخرج عنا ما نحن فانخرجت وقالت لي الشهور التوجه في الأعمال الصالحة لا شك أن الله يستجيب دون أن تمنى على ربك عملك الصالح لا تمنى على ربك لكن توسل به إلى الله فربك يستجيب تعالى. باب عقوق الوالدين من الكبائر. قال رحمه الله تذنى سعد بن حق قال تذنى شيبانا منصورا المسيب أورادنا للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات وهد البنات وقرئ لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يقول البخاري رحمه الله باب عقوق الوالدين من الكبائر. باب عقوق الوالدين من الكبائر لا شك في هذا أن عقوق الوالدين من الكبائر لأن حده الرسول عليه الصلاة والسلام مع الكبائر السبع الفائد الكثير لكن حتى من السبع وقوم الوالدين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعد بن حفص سعد بن حفص قال حدثنا شيبان شيبان قال عن منصور عن منصور قال حدثنا المسيب المسيب قال عن وراد عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات. يقول المغيرة إن النبي عليه الصلاة والسلام حرم عليكم قال إن الله حرم عليكم وأد البنات وأخذ الوهاد تقول داخل من الناس ولا تعطيهم يقول عطوني ولا تعطيهم أنت ما تعطي والناس يعني بخيل يقول الناس هاتوا هاتوا وهو ما يعطي أحدا. يقول وأد البنات يعني قتل البنات حيات كما يفعل المسلمون. الحل انتهى هذا الحمد لله في وجود الإسلام لما جاء الإسلام امتنع هذا من يوم كل ذلك ولا يوجد الحمد لله هذا من يوم بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وأد البنات ومنع وهاد يمنع يقول عطوني عطوني لأنه بخيل فيأخذ من الناس ولا يأتيه ومنع وهاد وحرم لكم قيل وقال حرم عليكم قيل وقال قال فلان وقال فلانة وقول فلان وقالوا وقالوا وقالوا حرم قيل وقال وكثرة السؤال كثرة السؤال يعم أن تسأل الناس على مال أو أن تسأل الناس علم وجاءهم هذا الحديث أن تسأل الناس علم كثير وش كذا وكذا يا فلان وش كذا كذا وكذا يا شيخ وش كذا وكذا ويا شيخ وش كذا وكذا لأن قد تجي للعالم وقد تجي لك أو أنك تسأل الناس مال يقول عطوني يا فلان عطوني يا فلان عطوني وكثرة السؤال وإضاعة المال عندك مالك تضيعه ليش لا تضيعه إلا بالحلال وإرادة الله الدار الآخرة. قال في الأول إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهاد. قال رحمه الله دهنا إسحاق قال حدثنا خالد الواسطي عن الجرير عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين. وكان متكيا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقول حتى قلت لا يسكت. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق إسحاق قال حدثنا خالد الواسطي خالد الواسطي قال حدثنا الجريري قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله حرم عليكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ما بلى يا رسول الله قال عن الشرك بالله الشرك بالله فانظر جعل عقوق الوالدين مع الشرك الأكبر حتى تخرج من الإسلام الشرك بالله وعقوق الوالدين و وكان متكيا فجلس وقال جلس وقال ألا وقول الزور يعني شهادة الزور نعوذ بالله ما أكثرها في يومنا هذا ما أكثر شهادة الزور في يومنا هذا يجون لأبواب المحاكم على كان 50 ريال ولم يكن ريال عشرية تدخل يتسمع وهو ما يدري عن كيف إطلاقا ما يكفي متعدد ما يجي هو ما يعرف المحكمة ولا يعرف الرجل ولا يعرف الموضوع وش كله تسمع أستاذ الزور 50 ريال وبعشرة ريال وبعشرين ريال إلى آخره يجون لأبواب المحاكم يوم من هذا مع عبد الله ثم فكان مستكئا فجلس فقال ألا وقود الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور حتى قلنا ليس مبتدأ. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وحقوق الوالدين فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال قول الزور قال شهادة أو قال شهادة الزور قال شعبة أكبر مني أنه قال شهادة الزور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن الوليد محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عبيد الله بن أبي بكر البكر قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله الشرك سواء صغير أو كبير. الشرك ثلاث أقسام: شرك أكبر، شرك أصغر، وشرك خفي. كل ما يكبر ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشرك هذا أبو أنواع ثلاثة لا يكبر، لكنه ما يخلد في النار إلا الأكبر. اثنين ما يخلد في النار، الشرك الأكبر هذا مخلد في نار جهنم أبد الآبدين ودار الزاهرين. الشرك الأكبر والشرك الخفي والشرك الأصغر. الشاهد أن الشرك كبيره وصغيره ما يكبر، وما ما يكبر. الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي الاثنين يغفرون ويسعون إذا تاب الإنسان منهم وإذا خرج منهم. والثالث ما يمكن يغفر إلا إذا تاب الإنسان توبة نصوح وأقبل على ربه يبكي، إنه قد يغفر. الشرك الأكبر قد يغفر إذا تاب الإنسان وجدد إسلامه فقد يغفر، لأنه شديد فما يغفر إلا بشيء أو بشيء يجدد الإنسان إسلامه فيه، لأنه من ترك الشرك خرج من الإسلام. هذا الشرك الأكبر والشرك الخفي والشرك الأصغر والشرك الخفي. وعلى أنبئكم بأكبر الكبائر، قال قول الزور وقال شهادة الزور. قال قول الزور قال شهادة الزور مثل ما مضى يقول وكان متكئا وكان جلسا. فقال قول الزور، قول الزور من أكبر الكبائر. شهادة الزور من أكبر الكبائر، لأنك داخل حق هذا تشهد هذا الإنسان نعم وهذا يأكل حرام وهذا يحرم من حقه. باب صلة الوالد المشرك. قال رحمه الله حدثنا العميدي قال حدثنا فيهم قال حدثنا هشام بن عروه قال اخبرني ابي قال اخبرتني اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت حدثني امي راغبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسالت النبي صلى الله عليه وسلم اغسلها؟ قال نعم. قال ابن عينه فانزل الله تعالى فيها لا يناكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الايه. باب صلة القريب الكافر. القريب كافر الإنسان وجاء في التكليف فالتكليف ما في شيء، لأن الله تعالى رحيم راح يرحم حتى الكفار، حتى الكفار عباده الكفار يرحمهم تعالى ويتكلم. ولهذا يجب أن يعطيهم الرزق، يعطيهم الرزق يعطيهم الحياة يعطيهم الخير، لكنه ما يرضى عماله أعمام يفعلونها ما يرضاهم. وقد يهديهم قد يهديهم ربهم تعالى ويتكلم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عروه بن الزبير عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها انها سالت النبي عليه الصلاه والسلام ان امها اتتها جاءت من مكه ايام الهدنه، حق الهدنه بين الرسول عليه الصلاه والسلام في المدينه وبين اهل مكه قريش عشر سنين يامن الناس بينهم، فيذهب المكي إلى المدينة ويسأل قرابة يزورهم، يجي المدني من المدينة إلى مكة يزور أقاربه. فجاءت أمها من مكة أيام الهدنة إلى المدينة، فتقول جاءت لأمي راغبة، وهي راغبة في الإسلام يعني الإسلام يعني ما تبي الإسلام، لكن تبي الرفق، يعني تبي رفق مال ولكنها راغبة عن الإسلام. فقال صليها، قال الرسول عليه الصلاة والسلام صليها أمك ولو كانت راغبة صليها ما دامت ما اشتركت في إخراج المسلمين من مكة، إخراج المسلمين من مكة ما اشتركت فيه ما أخرجهم فصليها وأجر الله تعالى وتقدم. قال ابن عيينة فأنزل الله تعالى فيها لا يناكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. أقول سفيان بن عيينة رضي الله عنه أنزل الله تعالى في هذا قرآنا لا يناكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم، أن تبروهم وتقول لهم يكفي المودة، أن تبروهم تأتيها وتصلها يا النساء إذا كانت رغبة عن الإسلام أعطها ولو قاتل معها. باب صلة المرأة أمها ولها زوج. وقال الليث حدثني هشام عن عروة عن أسماء رضي الله عنها قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما أبيها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة، قال نعم صلي أمك. يقول البخاري رحمه الله باب صلة المرأة أمها ولها زوج يعني بدون استئذان. يقول حدثنا الليث قال حدثني هشام قال حدثني هشام قال حدثنا أروى عن أسماء رضي الله تعالى وأسماء لها زوج وزبير بن العوام رضي الله عنه. يعني انها عطت امها ولم تستأذن الزوج، انما استبدت الرسول بس وافكار الرسول فيها، فاتت امها تقول هي راغبه عن الاسلام من مكه كافره، فاعطيتها لان الله ما حرم هذا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تفروهم وتسلموا الى اهل مكه، وجاءت راغبة عن الإسلام لكنها تبي مال، فأعطيتها ولم تخفف زوجها. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا ليس نقيلا بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان رضي الله عنه أخبره أن هرقلا أرسل إليه فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا الليل قال حدثنا عبيد الله بن شهاب قال عن ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن مسعود عن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هرقلة لما كانت الشام في دمشق سأل هل هناك أحد لما جاءه كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام يا أهل الكتاب محمد رسول الله إلى هرقلة ملك الروم، أما بعد فأسلم تسلم يجزى الله أجرك مرتين، وإلا فعليك اسم الأليم في دين الأسلم الفلاحين والفقر والمساكين عليه اسمه الذين يسلمون عليه اسمه. ثم قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينهم إلى آخره. فسأل هرقلة هل هنا من العرب من ينتسبون إلى هذا الرجل الذي يستحيلون من هجونا انتبتوا انتبتوا وجدوا في هيليا ناس منهم، فأخذوهم إلى هرقلة في مجلسه وطريقته وراتي وحجابه جالسين هيبة عظيمة هيبة عظيمة. قال أجلسوا أوقفوا هذا الرجل، قال أيكم أقرب لهذا الرجل الذي عنده قوة؟ قالوا هذا أبو سفيان لأنهم بني أمية أبو سفيان ورسول عليه الصلاة والسلام بني أمية، فبني أمية سأل قالوا هذا، فقال قدموه سبحنا ونزلي وجه الحمد وتعالوا كل اللي وراها تسعة وهو العاجل وجوههم إلى ظهره وكذب أكذبوه كذب على ما أسأل أسأل شيء يكذبني أكذبوه، علشان الإنسان لقار وجهه وهو عليك الإنسان أطلع عليه ما تستحمل كذب ولا تستحمل، لكن لقار وجهه عليه تتكلم عليه إنسان بجين يدعوه ما تذكر إلى آخر. شوف العقل الكبير هرقلة، فما هل هذا هذا الذي يقول ما يأمر؟ قد يأمرنا بالعبر الصلاة والصدقة عبادة الله وحده لا شريك له، وبالصلاة والصدقة وصلة الرحم والعفاف هذا أجل من الأسئلة. سأل قريب 12 سؤال هرقلة، سأل ابن سفيان 12 سؤال، منها هل كذب هل كان يدعي أحد قبله لا، منها من يتبعه الفقراء والمساكين كذا كذا إلى آخره. قال ما كان يدعي الكذب على الله على الناس ويكذب على الله، ما كان يدعي الكذب على الناس ويكذب على الله، هذا مستحيل شبه العقل والكذب. باب السلام إلى أخي المشرك. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن جيران انه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول راى عمر رضي الله عنه حلة فيها رأس باع، فقال يا رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعه واذا جاءك الوفود، قال انما يلبس هذه من لا خلق له، فوتي النبي صلى الله عليه وسلم منا بحلل فارسل الى عمر بحله، فقال كيف البسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعتك لتلبسها ولكن تبيعها وتكسوها، فارسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. يقول البخاري رحمه الله باب صلة الأخ الكافر، الأخ كافر ما أسلم جاء سيد يريد أن تصله وتصله، لأن الصلح بر، لأن البر بالبر بالأقارب لك حدنا فيها حتى لو كان كافر. يقول حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار صلاة الدينار قال عن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن ان عمر ان الرسول ان عمر بن اتى الرسول عليه الصلاه والسلام كله ان عمر سمى العطاء الطالب جاي بحلل من الزيباج وجلس على باب المسجد، فجاء عمر الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله اشتري حلة من الحلل هذه فتجمد بها بأيام الجمعة تخطب وعند الوفود إذا جوف، فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، هذا الزباج الحريف ما يلبسه إلا من لا خلاق له في الآخرة، ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام حلل من السباك كثيرة. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام عمر واحدة منها. فجاء عمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله قسم لي السباكة وأنت قلت ما قلت. قال نعم تسوالك التفتها ولكن لتبيعها أو تحتوى أحدكم. فأرسل عمر إلى أخله كافر بمكة. عمر رضي الله عنه أرسل الحلة في جاية إلى أخله بمكة كافر. باب فضل صلة الرحم. قال رحمه الله دثنا أبو الوليد قال دثنا شعبا قال أخبرني ابن عثمان قال سمعت موسى بن طلعان أبي أيوب رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل للجنة قال دثني عبد الرحمن قال دثنا بعد قال دثنا شعبا قال دثنا ابن عثمان بن عبد الله بن مويد وأبو عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلعان أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم ما له ما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب ما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها. قال كأنه كان على راحلته. قال رحمه الله باب قبل صلة الرحم. قبل صلة الرحم حدثنا أبو الوليد. أبو الوليد قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الرحمن قال حدثنا بعد من أسد. بعد من أسد قال حدثنا شعبة. قال حدثنا محمد بن عثمان. محمد بن عثمان قال وأبوه عثمان. وأبوه عثمان قال يعني أن حدث هو وحدث أبوه. قال حدثنا موسى بن طلحة. حدثنا موسى بن طلحة قال حدثنا أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة. أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة. فقال القوم ما له ما له. فقال القوم ما له ما له يسأل عن الرسول. والرسول راكب على ناقة تمشي وهو يسأل الرسول وتكرسنها وكان ناقة حبل الناقة يمسكوه. قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة. فقال قال الرسول نعم عرب ما له. قال رب ما له. رب ما له. رب ما له. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله لا تشرك به شيئا. هذه واحدة. وتقيم الصلاة. وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصل الرحم. وتصل الرحم. ذرها. ذرها يعني تركها. وكأنه على ناقة عليه الصلاة والسلام. والرجل مثل صاحب الناقة صار يسأل. ما في شيء حديث. إذا ناقة يسأل ما في شيء. وقفه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال درج دعها درج الحبل الأعراض. باب اسم القاطع. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير قال دثنا ليس بن قيل بن شهاب أن محمد بن جبير بن متين قال إن جبير بن متين رضي الله عنه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. يقول البخاري رحمه الله قاطع اسم القاطع قاطع الرحم. أبو إسم قاطع الرحم. حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير قال حدثنا حليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب. عقيل عن ابن شهاب قال عن محمد بن جبير بن مطعم. محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع. لا يدخل الجنة قاطع الرحم. لا يدخل الجنة قاطع الرحم لأنه من الكبائر التي هي شديدة جدا. نعم. باب من نصف له في الرزق بصلة الرحم. قال رحمه الله حدثنا ابراهيم المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني ابي عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سر وان يصد له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه. يقول البخاري رحمه الله باب ما يصد الرزق وينسه في الاجل. حدثنا ابراهيم المنذر. ابراهيم المنذر قال حدثنا محمد بن معن. محمد بن معن عن أبيه معن. عن أبيه معن قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد. سعيد بن أبي سعيد قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من سره أن يبسط له في رزقه. من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. أن يبسط له في الرزق يعني رزقك الإنسان يبسط وبسط رحمك يبسط رزقك الإنسان. أما تنسيه الأجل فهو يبارك لك في الأجل من طوله وقصره ومدة غير هذا مضمنهيا مقضية يعني خلاص من بعد دائما مكتوب عليك الإنسان أجلك اليوم والساعة والدقيقة والسنة إلى آخره، لا يزيد ولا ينقص، لكن يبارك له في أجله. والإنسان إذا بارك الله له في أجله يجعل اليوم الإنسان الواحد، اليوم الواحد عن شهر، في بركتك الإنسان في اليوم هذا تعمل أعمال كأنك عملت بشهر. الناس يعملون بشهر وتعملوا في يوم واحد، ليش؟ لأنك صدق رحمه، فيبارك لك في عملك الإنسان. وأما الأجل فلا يزاد ولا ينقص ولا يقدم ولا يؤخر، لكن يبارك له من أراد أن ينسأ له أن يرجل ينسأ له في أجله وأن يبسط له برزقه فليصل رحمه. معنى التنسيق أن الله تعالى يضع البركة في أيام الإنسان، تفعل الفعل في يوم واحد ما لا يفعله الإنسان في شهر. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير قال دثنا ليس نمغيلا النجاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يصد له في رزقه وإن سأله في أثره فليصل رحمه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، لاحظ أن الحديث الأول عن أبي هريرة وهذا عن أنس بن مالك، أنا أحب أن ينسأ له في أجره وينسأ له في رزقه فليصل رحمه. هذا عن أبي هريرة، يعني في هذا الحديث شاهد لحديث أبي هريرة اللي مضى. باب من وصل وسأله الله. قال رحمه الله حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاوية بن أبي مدرد قال سمعت عمي سعيد بن يسار حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه فقالت الرحم هذا مقام لا عذبك من الخطيئة. قال نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا ربي. قال فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا شئتم. قال عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يقول البخاري رحمه الله باب من وصل وصله الله. من وصل رحمه وصله الله. حدثنا بشر بن محمد، بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله، عبد الله قال حدثنا معاوية، معاوية قال عن عمه سعيد بن يسار، عن عمه سعيد بن يسار سعيد بن يسار قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام لا عذبك. إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه عليه تعالى وتقدس، فرغ من الخلق تعالى وتقدس، قالت الرحم هذا مقام لا عذبك، هذا مقام لا عذبك من النار يا رسول من القطيعة. قال ترضينا أن أصل من أن أصل ومن وصلك وأقطع من قطعت؟ قالت بلى. قال هو لك يا رب، يعني الذي يصل الذي يصلك أصله واللي يقطعك أقطعه. قالت بلى يا ربي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم؟ فقال الرسول مشاهدا لهذا الكلام، الرسول قال اقرأوا إن شئتم، هل عسيتم إن توليتم تفسدوا وتقطعوا أرحامكم؟ قال رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابي سالم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرحم شجنه من الرحمن، فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. قال رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد، خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان، سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار قال حدثنا ابو صالح، ابو صالح السمان قال عن ابي هريره، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان الله تعالى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله تعالى قال للرحمه، قال ان الرحمه شجنه من الرحم، ان الرحمه شجنه يعني صفات من الرحم، الرحمه صفات من الرحم يعني من الرحمن، من الرحمن شجنه، شجنه يعني وصفه من الرحمن. فقال الله من وصلك وصلته، فقال الله لها من وصلت وصلته ومن قطعت قطعت قطعته. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال قال اخبرني معاويه بن ابي مزور اي يزيد بن رومان عن عروه عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الرحم شجنه فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن ابي مريم. سعيد بن ابي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال. سليمان بن بلال قال حدثنا معاويه بن ابي مجرد. معاويه بن ابي مجرد قال حدثنا يزيد بن رومان. يزيد بن رومان قال عن عروه عن عائشه. عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الرحمه من وصلها وصلته. من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. إنه ما يقطع رحم ولا شكل. الإنسان اللي يقطع رحم ولا شكل لا يستطيع. باب يبل الرحم ببلالها. قال رحم الله حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم ان عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ان على ابي. قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر ويغض ليسوا باوليائه انما ولي الله وصالح المؤمنين. زاد عن بسده بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن لهم رحم ابلها ببلايا يعني اصلها بسلتها. يقول البخاري رحمه الله باب يبل الرحم ببلايا يعني يصلها بسلتها اللي يستطيع اللي يستطيع يصلها بسلتها هل يستطيع. رحمه الله حدثنا عمرو بن عباس. عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال قال حدثنا شعبة. حدثنا شعبة قال حدثنا معين بن ابي خالد. معين بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم. بن ابي حازم عن عمرو بن العاص. عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو رضي الله عنه قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ان آل ابي. قال عمرو في رواية اخرى ليسوا باوليائي. يقول عمر رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام سمعته غير مرة يقول إن آل أبي فلان ليس بأوليائي إنما أوليائي المتقون يعني إنما ولي الله وصالح المؤمنين. إنما ولي الله وصالح المؤمنين. نقول بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام إن أولياء وقاربه من المشركين ليس أولياء وإنما أولياء المتقون المسلمون المتقون الضعفاء المساكين هذول أولياءه. لكن لهم رحم عندي سأبلها ببلادها. لهم رحم هؤلاء الكفار المشركين اللي هم أقاربي لهم رحم عندي سأبلها ببلادها تعالى الله. يعني أصلها ببلادها يعني الرحم حتى ولو كان كافر تصله إلى الإنسان تصلها ببلادها. وهم كفار ويشكونه بعد يشكونه كفار وأخرجوه ويشكونه ومع هذا يصلهم لأنهم من أرحام بل هاشم بل المسلم موجودين كفار هذا الساعة. ومن ليس الواصل بالمكافي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان بن الأعمش والحسن بن عمرو الوفد عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سفيان لم يرفع الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه حسن وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ليس الواصل بالمكافي. الواصل هو اللي تأتيه ويأتيك الإنسان تصله ويصلك وتأتيه ويأتيك أو هذا الواصل. الواصل الذي تأتيه يحرمك وتأتيه الواصل من يعطي من حرمه هذا الواصل يحرمك وأنت تأتيه هذا الواصل. وأما الواصل اللي يأتي وتأتيه ويأتيك فأنت ليس بالواصل. هذا الواصل يقطعك ويحرمك وأنت تأتيه الإنسان. حدثنا قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش والحسن بن عمرو قال حدثنا ابن عمرو قال الأعمش والحسن بن عمرو وفقري الحسن بن عمرو وفقري نعم الثلاثة قالوا الثلاثة قالوا عن عبد الله بن عمرو عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو الثلاثة قالوا عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافي اللي تأتيه يعطيك الإنسان تصله ويصلك وإنما الواصل هو الذي يقطعك يصل من قطعك أنت تصله وقاطعه ما يعطيك ما يعطيك ربما يكرهك الإنسان هذا الواصل. الواصل الذي يقطعك الإنسان ولا يعطيك وأنت تعطيك. نعم باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال يا رسول الله رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها من أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. وقال إذن أنا باليمان أتحنث. وقال معمر وصالح وابن المسافر أتحنث. وقال ابن إسحاق التحنث والتبرر. وتابعه مشام النبي. البخاري رحمه الله باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. من وصل باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. فسأل النبي عن هذا. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أن حكيم بن حزام أخبره أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أسلم عن أشياء كان يفعلها يتبرر بها يريد وجه الله بها وهو كافر هل تنفعه حين أسلم؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلمت من خير. هذا هو رواية غير البخاري. أسلمت على ما أسلمت من خير. أسلمت من خير عملت أشياء تريد وجه الله والدار الآخرة وأنت كافر ثم أسلمت فلك أجر هذا الشيء الذي تريد له وجه الله والدار الآخرة. انظر تعالى وتقدس بره بعباده وحنانه على عباده ولطفه بعباده حتى الكافر يفعل خير يكتبه لك لكن مرجوه مرجوه ما يعمل شيء حتى نشوف الأسلم إن كان أسلم يعطيه خلاص قيد الخير اللي عمله الإنسان ولو كان كافر قيد له هذا الخير قيد كله ولا يهمل منه شيء لكن انظر أسلم يبقى إياه كله فأسلم يبقى إلى آخر. فهو من ترك سبية غيره يتاز العربي أو قبلها أو ما جاء. قال رحمه الله حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله بن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي وعلي قميص أسفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة حسنة. قال عبد الله وهي بالحبشية سنة حسنة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر يعني من بقائها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من ترك صبية غيره يلعبون بشيء في جسد الإنسان أو شيء معه أو شيء من هذا أو قبلها أو مدحها أو قبلها أو مدحها صبية غيره تركها تعبث بجسده في شيء تلعب في هذا ولا تلعب في هذا ولا في لأنها تفرح وتضحك وتمدح وتلعب في تفرح. يقول البخاري حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد بن سعيد عن أبيه سعيد قال عن أم خالد بن سعيد خالد هذا ولد بن زبير بن عوام. قال حدثنا قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام بطفلة لها لأجل ينقض عليها إذا كانت مريضة أو شيء من هذا فأتت بالطفلة معها ثم أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت أبو خالد إلا رجال قال قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعليها قميص أسفر. قل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعليها قميص أسفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. يقول رسول عليه الصلاة والسلام سنة أو سنة بلغة الحبشة يعني حسن بلغة الحبشة. يقول فذهبت ألعب بخاتم النبوة عليه الصلاة والسلام الخلق الجميل الواسع كانت تلعب بخاتم النبوة لأنه مكتوب الندى الظاهر عن ظاهره صارت تلعب الطفلة بخاتم النبوة وأبوها يجبرها أتركها ثم ألبسها ثوبا كان عنده عليه الصلاة والسلام فقال أبلي وأخلق. انظر هذه الدعوة يقف سنين طويلة يقف سنين حتى وصلت سنها إلى قريبة 90 لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وحسنين.